هادة في حق قاضي. ولد القاضي إياس بن معاوية ابن قرة ابن المزني وكنيته أبو وائلة في العام 46 من هجرة الرسول، ولجد أبيه المزني صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياس معدود في التابعين. كانت علامة نباهة على إياس منذ الصغر تتمثل في القدرة على الإمساك بالدليل والمضي به إلى الإقناع ثم الإصداع وإعلان الحق. وسجلت مدونات أخبار القضاء كثيرا من القضايا لإياس، ووصفه صاحب حلية الأولياء أبو نعيم الأصبهاني أنه صاحب الأحكام الماضية، وهي تعني بأسلوب العصر ولغته أن أحكام إياس تعد مبادئ وسوابق قضائية لا اختلاف عليها ويستهدي بها القضاء من بعده، مما يدل على ذكائه ودوره الإيجابي في الإثبات وتعويله على الأمارات والشواهد. قيل عن إياس إنه على الرغم من كونه فقيها وقاضيا كان يلبس دون مستواه من الثياب، ويروى أنه أقبل على حلقة في مسجد دمشق فظهر على المجلس ورأوه أحمر دميما رث الثياب، فساء ذلك نوابه، فلما عرفوه اعتذروا إليه وقالوا له: الذنب مقسوم بيننا وبينك، أتيتنا في زي مسكين تكلمنا بكلام الملوك. فأجابهم إياس بالحق أن قيمة الإنسان في ذاته لا في لباسه، وثيابه هي من الكسب الطيب الذي يرتضيه لنفسه، وتأبى نفسه أفخر الملابس وأغلاها إذا كان مصدرها الهدية أو غيرها من الأمور المشبوهة. وقيل إن إياس كان معجبا بنفسه، حتى قيل له: ما فيك غير عيب واحد، أنك معجب بقولك. فقال: أما عجبكم قولي؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أحق أن أعجب بما أقول. وقد يقال إن هذا اعتراف منه بالعجب، والعجب مذموم لأنه إسراف الرجل في السرور بما يكون عليه، والإفراط في استحسانه حتى يظهر ذلك في لفظه وشمائله. والواقع أن قول إياس من باب معرفة النفس، وهي لا تدخل في باب تسمية العجب المذموم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن من ساءته سيئته وسرته حسنته. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.